إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل للإنسان حياتين: حياة أخرى باقية هي دار الجزاء على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحياة دنيا هي دار للعمل، وجعل الأصل فيها أنها مبنية على الأكدار، مليئة بالمنغصات، إلا أن الله عز وجل يكتب فيها لمن شاء من عباده حياة طيبة تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس. وإن أصول هذه الحياة الطيبة بيَّنها الناصح الأمين محمدٌ صلى الله عليه وسلم، فجمعها في قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافًا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فأصول الحياة الطيبة خمسة يا عباد الله: إيمان وأمان، ومعافاة في الأبدان، وكفاف في الرزق، وقناعة بما أعطى الرحمن. فأصل الأصول، أصل السعادة، أصل الحياة الطيبة، الاستقامة على دين الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا سعادة ولا هناء ولا خير في الدنيا إلا بالاستقامة على دين الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فلا خير في الدنيا إلا إذا كان فيها ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أصول الحياة الطيبة الأمان، الأمان في النفس، والأمان في الأسرة، والأمان في الوطن، أن يعيش الإنسان آمنا مطمئن القلب غير خائف. وهذه من أعظم النعم، وبالأمان يعيش الإنسان متنعما بالنعم، وتستقيم له ضرورياته، فلا يقام الدين إلا حيث يكون الأمن. ومع الخوف يصعب على الإنسان جدا أن يقيم دينه، ومع الأمن تحفظ الأنفس وتحفظ الأعراض وتحفظ العقول وتحفظ الأموال. فالأمن نعمة عظمى من الله عز وجل، ولذا امتن الله عز وجل بها في قوله سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله عز وجل لا يمتن إلا بأمر عظيم، ولعظم الأمن جعله الله عز وجل من جزاء عباده الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولعظم الأمن جعل الله عز وجل إعدامه وفقده من جزاء الكافرين، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أصول الحياة الطيبة المعافاة في الأبدان، ومن رزق مع الإيمان عافية في الأبدان فعافية في البدن، فقد جمع الله عز وجل له الخير، جمع الله عز وجل له الخير. ولذا رقى نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب الناس فقال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وجاءه عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. ثم غاب أياما، فجاءه فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال: يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لعظم العافية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خير ما يسأله العبد، ومن خير ما يدعو به العبد. ومن أصول الحياة الطيبة يا عباد الله أن يرزق العبد قوته، أن يرزقه الله عز وجل الكفاف، ففي ذلك تقليل لما يسأل عنه الإنسان، وفي ذلك كفاية للإنسان عن أن يسأل الناس، فإن زاده الله نعمة وزاده خيرا في رزقه وجعله عبدا شكورا يؤدي في المال حقه، فتلك نعمة على نعمة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لآله أن يجعل ربهم رزقهم لهم كفافا، وأن يجعله قوتا، وهو ما يكفي الإنسان ويعفه عن أن يسأل الناس. وجاء كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح. قد أفلح يعني قد فاز وسعد من أسلم ورزق كفافا، ورزق كفافا. فهذه يا عباد الله من أعظم النعم التي تطيب بها الحياة، ومن أصول الحياة الطيبة أن يرزق العبد القناعة، أن يرزق العبد القناعة، أن يعلم أن هذه النعم إنما هي من الكريم الحكيم، وأن يقنع بما آتاه الرحمن سبحانه وتعالى. فمن قنعه الله بما آتاه عاش كريما، وعاش عزيزا، وعاش سعيدا. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم، وأنعم علينا بهذه الأصول، فجعلنا مسلمين، ورزقنا الأمن، ورزقنا المعافاة في الأبدان، ورزقنا قوتا ورزقا حسنا. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يقنع بما آتاه الله. الحمد لله الذي أنعم ويسر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعم، وأن يثبتها علينا، وأن يعيذنا أن نكون من الكافرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، من صدق الله وأقبل على الله فليبشر بالحياة الطيبة. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد أن تكون صادقا مع ربك، وأن تقبل على ربك، وأن تجعل همك الآخرة، وأن لا تلهو بالدنيا عن الآخرة. فإن فعلت ذلك فأبشر بالحياة الطيبة في الدنيا والفوز العظيم في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن صدق مع الله وجعل نيته صادقة، وعلم الله عز وجل منه أنه يريد إرضاءه، وأنه يريد الآخرة، وأنه يعمل ليرضي ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يرزقه السكينة، ويرزقه طمأنينة القلب، ويجعل غناه في قلبه، ويقنعه بما آتاه، ويأتيه من الدنيا ما قسم الله له. أما من أعرض عن الله، وأعرض عن ذكر الله، ولها بالدنيا الفانية عن الآخرة الباقية، فإنه يعاقب بقلق النفس، واضطراب القلب، وتشتت الأمور، ويعاقب بأن يجعل فقره بين عينيه، فلا يرى إلا فقرا، فلا يقنع بشيء، ولا ينعم بشيء، يعيش فقيرا وإن كان غنيا، يعيش شقيا وإن كانت عنده أسباب السعادة، ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ألا فاتقوا الله عباد الله، واملأوا قلوبكم صدقا وإرادة صادقة جازمة بالآخرة، واعزموا رعاكم الله على أن تعملوا بما يرضي الله عز وجل ما أمكنكم ذلك. فإن فعلتم ذلك فأبشروا بالخير العظيم من ربكم، فتمسكوا عباد الله بهذا الصراط المستقيم والطريق القويم لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا إلهنا، قد أقبلنا إلى بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، أتيناك يا ربنا ونحن نحمل أوزارنا ونحمل همومنا، ولكن رجاءنا فيك عظيم. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، وفرج عنا همومنا، وفرج عنا همومنا، وفرج عنا همومنا. إلهنا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أعطنا ما نرجو وفوق ما نرجو يا رب العالمين، وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا الفرض المبارك في هذا البيت المبارك، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم يا ربنا نسألك كما جمعتنا في هذا المسجد إخوانا متجاورين، أن تجمعنا في جنان الخلد إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن ترزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا الحياة الطيبة. إلهنا إلهنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما أنعمت علينا بهذه النعم العظيمة أن ترزقنا شكرها. اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك لبلدنا هذا، نسألك يا ربنا أن تزيدنا فيه خيرا وبركة. اللهم زد أهل هذا البلد خيرا وبركة، اللهم زدهم خيرا وبركة. اللهم يا ربنا أقر العيون بظهور الخير وكثرته في هذا البلد، اللهم أقر العيون وأرض القلوب بظهور الخير وكثرته في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم زد أهله ألفة، اللهم زد أهله ألفة، اللهم زد أهله ألفا، اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية فيه، اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية فيه، اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية فيه. اللهم واحفظ رئيس الدولة ووفقه يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى. اللهم املأ قلبه حبا للرعية، اللهم املأ قلبه حبا للرعية، اللهم املأ قلبه حبا للرعية، واجعله رحمة على كل من سكن البلاد، واجعله رحمة على كل من سكن البلاد، واجعله رحمة على كل من سكن البلاد. اللهم احفظه وأيده وسدده، اللهم احفظه وأيده وسدده، اللهم احفظه وأيده وسدده، ووفق نائبه وولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بقلوبهم إلى ما فيه الخير والسعادة، اللهم خذ بقلوبهم إلى ما فيه الخير والسعادة، اللهم خذ بقلوبهم إلى ما فيه الخير والسعادة. اللهم وارزقهم وأعوانهم الحياة الطيبة، اللهم وارزقهم وأعوانهم الحياة الطيبة، اللهم ارزقهم وأعوانهم الحياة الطيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.